بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل كما ترون ظاهر وواضح، ونستفيد منه كذلك أن النصارى قوم أهل جهل وعدم إنصاف، فإذا كان هذا بمثل هذه الآيات وقع فيه التحريف إما بجهل، ولا يمتنع أن يكون جهل مثله فيما هم عليه من دين، استوجب ذلك تحريف الكثير من الآيات أو النصوص الواردة عن الأنبياء، أو ظلم وعدم إنصاف كما هو ظاهر من هذه الآيات، خصوصا مع هؤلاء الذين هم أعلم الناس أنها ليس فيها الدلالة على ما يدعون، لكنه التلبيس على البسطاء أو نقول على المبتدئين وغير العالمين من جهلة الأمم، فإن مثل هذا الكلام إنما ينطلي على الجاهل، أما العالم ومن عنده أدنى معرفة لا ينطلي عليه مثل هذا الكلام. وبه نصل إلى أن النصارى ليسوا أهل إنصاف، بل هم أهل غش وخيانة وتدليس، فما فعلوا في مثل هذه الآيات لا يمتنع أن يكون فعلوا مثله وأعظم فيما يدعون أنه حق من دينهم الذي هو قائم على الكثير من التحريف والتبديل. الله تعالى أعلم.